وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث الدالة على تقرير قاعدة الولاء والبراء والتحذير من محبة الكافرين وموالاتهم، من ذلك جم غفير. إن هذا الموقف العقدي مبني على أن الكافرين أعداء الله وأعداء رسوله، مبني هذا الموقف العقدي من اليهود والنصارى على أنهم أعداء الله وأعداء رسوله، فكيف يواليهم المؤمن؟ كيف يحبهم أو يودهم وهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا جاء في الآية السابقة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إن موادة من حاد الله ورسوله تتناقض كلية مع الإيمان كما نصت عليه هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية الكريمة. فكيف يرضى المسلم، كيف يرضى مسلم مؤمن موحد يدعي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يرضى أن يوالي أعداءهما وأن يواد من يحادهما وأصر على الكفر بهما؟ إن هذا الموقف الشرعي الذي يفرضه الدين على المؤمنين من أعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والنصارى والذين أشركوا موقف ثابت لا يتغير، ومبدأ حق لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولكنه في الوقت ذاته لا يدعو هذا المبدأ العظيم إلى ظلمهم ولا إيذائهم أو التعدي عليهم بغير وجه حق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أيها الإخوة المسلمون، إذا تقرر هذا الموقف العقدي من اليهود والنصارى فإن مما يتفرع عنه مسألة خطيرة، مسألة عظيمة، ألا وهي التشبه بهم، وهي مسألة أخرى جاءت النصوص الشرعية ببيانها وتوضيحها بياناً كاشفاً لا شك فيه. فأباحت الشريعة الإسلامية الاستفادة مما عند الكفار من أعمال مادية ومنجزات مدنية وكل تقدم علمي ومعرفي في سائر حقول المعرفة، بل وحثت الشريعة على ذلك ورغبت فيه لأن ذلك يحقق مقصد الكفاية للمسلمين والاستغناء عن غيرهم، بل وكل قيمة عملية أو مهارة حياتية فلا حرج شرعا في الاستفادة منها ما دامت لا تتعارض مع شريعتنا ولا تخالف ديننا. بل ليس من المبالغة القول بأن كل مظهر من مظاهر الخلق الحسن والإتقان والإجادة للعمل عند الكافرين كالمحافظة على الأوقات والالتزام بالمواعيد ونحو ذلك مما يبهر بعض الناس هو في حقيقته مما دعت إليه الشريعة بنصوصها العامة والخاصة. وذاك أمر واضح بحمد الله لكل من تأمل أحكام هذه الشريعة الغراء. لكن المصيبة والكارثة حينما يعمد فئام من المسلمين وبخاصة أبناء المسلمين وبناتهم إلى التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، وأخطر من ذلك محاكاتهم وتقليدهم في أمورهم الدينية وشعائرهم التعبدية وطقوسهم الكنسية. تلك والله المصيبة العظمى والبلية الكبرى. وقد جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك، وأخبر أن فئاما من الأمة ستقع في هذا التشبه المذموم المحرم شرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة،

ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أفيليق بنا معاشر المسلمين الموحدين أن نحتفل بهذه المناسبة، مناسبة ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام، أو أن نشارك الكفار من النصارى في هذا العيد الذي لا أساس له حتى في دين النصارى، لا أساس له حتى في دين النصارى، بل حكم بعض أهل العلم بكفر من احتفل بهذا العيد، بكفر من احتفل بهذا العيد أو شارك النصارى فيه. ألا فليتق الله أولئك القوم الذين يستسهلون هذا الأمر ويسارعون فيه ويزينونه، وليخافوا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن كل أمة من أمم الأرض إنما تحافظ على هويتها وشخصيتها، وتبتعد كل البعد عن كل ما فيه تعارض مع هويتها ودينها وعقيدتها، حتى ولو كانت كافرة أو يعرض تلك العقيدة والشخصية للذوبان، فكيف بأمة الإسلام والتوحيد، أمة القرآن والسنة، أمة الحق، التي ترى عقيدة النصارى في المسيح ابن مريم ومولده، ترى فيها ما يتصادم ويتعارض كلية مع عقيدتنا نحن المسلمين. ثم بالله عليكم، هل رأيتم من عامة النصارى احتفالاً بأعياد المسلمين وابتهاجاً بها؟ فما بال كثير من المسلمين اليوم في بقاع متعددة من الأرض يسارعون في مشابهتهم وتقليدهم؟ وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه عزنا وسعادتنا وكرامتنا في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. عباد الله، احرصوا على إسلامكم، فإنه والله من أكبر نعم الله علينا. إن هذا الدين وهذا الإسلام الذي يوصلنا التمسك به إلى مرضات الله وجنته، والنجاة من عذابه وناره، إنه والله أكبر نعمة وأجل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا. فلتطب نفوسنا بهذا الدين الحق، لتطب نفوسنا بهذا الدين الحق الذي ختم الله به النبوات والرسالات، ولنحذر جميعا من الوقوع فيما يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قدموا أيها الإخوة في الله، قدموا في جميع أحوالكم محبوب الله عز وجل، ومراده سبحانه وتعالى، ومحبوب رسوله، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، قدموا ذلك على محبوبات النفوس ومرادات الأهواء، واعلموا أنه لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن تقليد الكفار في أعيادهم، وتبادل التهاني بذلك، وتبادل الهدايا، وأخذ الإجازات بهذه المناسبة، وإعلان مظاهر الفرح والسرور والابتهاج، وتعطيل العمل، كل ذلك مما يخالف عقيدتنا وهدي نبينا وشريعتنا السمحة، وهو مظهر من مظاهر الإنهزامية البغيضة. إن واجباً على الآباء والمعلمين والمربين والإعلاميين والدعاة وأهل العلم والإصلاح وأهل الخير والصلاح أن يبينوا للناس حقيقة ما يسمى بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، وعقيدة المسلمين في ذلك، وفي المسيح ابن مريم عليه السلام عموما، وفي المسيح ابن مريم عليه السلام عموما، وأن ما عليه النصارى من اعتقاد في المسيح ابن مريم إنما هو عقيدة باطلة واعتقاد وثني ما أنزل الله به من سلطان. إن واجبا على الآباء والمربين أن ينشئوا أبناءهم على الاعتزاز بهذا الدين، ويغرسوا فيهم الاعتزاز بمظاهر الإسلام وحب الإسلام. إن مما يحزن أن ترى شابا من شباب المسلمين لبس لباسا عليه شعار النصارى من صليب أو نحو ذلك، أو عليه علم من أعلام دول النصارى، أو ترى شابا قد ضرب سيارته بلون فيه علامات النصارى أو شعارات النصارى أو نحو ذلك. إن هذا كله من المظاهر التي ينبغي ألا توجد، ينبغي أن تختفي من حياة المسلمين. أفيليق بنا ونحن المسلمون المؤمنون الموحدون الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يثبتنا على دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن نسارع في تقليد الكفار ومشابهتهم؟ لا تحقروا شيئا من مظاهر التشبه بالكفار، التشبه المذموم المحرم، فإن ذلك يولد في أبنائنا وأبناء الشباب والشابات، يولد في ذلك حب اليهود والنصارى وحب التشبه بهم والاقتداء بهديهم، وحينئذ والعياذ بالله نسمع عن المآسي العظيمة حيث وقع بعض من ينتسب الإسلام في التنصر ودخول دين النصارى. فلا تقولوا إن هذا شيء مستحيل أو إن هذا شيء مستبعد، فليس هناك شيء مستبعد، وبخاصة في زمن انفجار المعلومات والتواصل المعلوماتي وما تبثه بعض القنوات وللأسف الشديد التي تنتسب للمسلمين من إظهار لأعياد النصارى وشعائرهم عياذا بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا لما فيه رضاه، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يحفظنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وأهلينا، إن ربي على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدًا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من والى المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين،